أبرأه بقلبه، كرجل في له في ذمة فلان 1000 ريال فنوى أنه أبرأه، نوى بقلبه أنه أبرأه، لكن لم يقل إني أبرأته، أو يقول له أبرأتك أو أحللتك أو سامحتك، فهل يبرأ؟ الجواب لا يبرأ. وهذا مثل الإنسان يعين دراهم الصدقة بها وقبل أن يتصدق منعه، فلا حرج عليه. الله الله الله الله الله. إذا مات ألا تنقر الهبة وتنتقل إلى ورثته، كما أنه ورثته يقولون مقامه في ورثة الأعيان، فيقولون مقامه في ورثة الحقوق. لم إلى الآن ما ثبت ما دام الخيار للواهب إلى هذا المثل حق القبض. نعم الواهب. نعم لو مات الواهب قبل أن يذن الموهوب إليه أن يأخذ الهبة، قبل إيش؟ أن يأذن. لو مات الواهب وقبل أن يأذن بقبض الموهوب له. نعم نعم. لماذا للشيخ لا نقول أن هي كالوصية الورقة، لأنه أقرب من نيته أن يتقرب من هذا، فهم لو يقبضونه كأن الوصية بارك الله فيك صرح الموصي بأنه يعطى فلان كذا وكذا، وهذا ما ندري هل هو يريد أن يمنع القبض أو لا. واضح؟ لا، هو الأقرب من نيته لو سلمها ليش يمنع؟ قد يكون تغير رأيه. واضح؟ الوصية لا، الوصية أوصل. نعم. إذا توفى الواقع ولو كان كافر ما قال وقت قبض، قال وقت. لكن ينبغي مثلا للناظر على بيت المال أو لولي بيت المال أن يتحرى، إذا كان هذا الموهوب له رجلا فقيرا فهو أحق بمال واهبه من بيت المال الذي لعموم الناس، وإن كان غنيا فبيت المال أحق به من بيت المال الذي لعموم الناس، وإن كان غنيا فبيت المال أحق. نعم. هذا سؤال جديد يا أخي. لا لا، ما في ناس يبون يسألون هذا تدريس التسمية الله. هل تدري إسف تسوية في المصرح حقيقي؟ نعم. لا نور أحسن ما عليك. إذا أخرج الواهب إذا أخرج الواهب هبة للمبغوض على أنها عند الواهب، ثم تبين أنها في يد المتهم، أنا إيش؟ ثم تبين أن الهبة في يد المتهم على وجه يعلم به الواهب بالغصب، فهل يكون المبغوض غصبا؟ لا ابدا، هنا تكون بيده فهي قرض، لكن ما علم لك الواهب ظن انها عندك، ما علم يعني ما علم هذا غصبها؟ نعم. هذه ينظر فيها، تحتاجها الى نظر. وعند العلماء يقول حتى المعصوم لو ان رب المال قال للغاصب قد وهبتك ما غصب لازم بمجرد القول لانها عنده. شيخ بارك الله فيك، لو أنه أذن له بالقبض، نعم، ثم مات قبل القبض، نعم، هل يحتاج إلى إذن الورثة؟ نعم، لأنه انتقل الملك إليه من قبل نزوله،